الدخول استراح بعضهم للدخول على الظلمة وإقبالهم عليهم حال الاختيار. نواب بن مفلح الأداب الشرعية، باب انقباض العلماء المتقين من إتيان الأمراء والسلاطين. ثم قال: كان الإمام أحمد رحمه الله لا يأتي الخلفاء ولا الولاة والأمراء، يمتنع من الكتابة إليهم وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا. نقله عنه جماعة وكلامه فيه مشهور. يعني خشية الفتنة، الإنسان يفتن يعني الدخول على السلاطين باب فتنة على الإنسان، خاصة إذا كانوا ظلمة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار، إلا إن كان الشخص يعني يقوى على النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتأثر به. قال مهنا: سألت أحمد عن إبراهيم بن الهروي فقال: رجل وسخ. كلام شديد يعني، الرجل كان يعني ثقة. فقلت: ما قولك إنه وسخ؟ قال: من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. كان هذا رأي جماعة من السلف، وكلامه في ذلك مشهور، منهم سويد بن غفلة وطاووس. الظاهر أنه كلامه سويد بن غفلة وطاووس والنخعي وأبو حازم الأعرج والثوري والفضيل بن عياض وابن المبارك وداود الطائي وعبد الله بن إدريس وبشر بن الحارث الحافي وغيرهم. وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى أبواب السلطان افتتن. وهو محمول على من أتاه لطلب الدنيا، لا سيما إن كان ظالما جائرا، أو على من اعتاد ذلك ولزمه لأنه يخاف عليه الافتتان. والعجب فإنه يخاف عليه الافتتان والعجب. والفصل الذي كنت بدليل قوله في اللفظ الآخر: ومن لزم السلطان افتتن. وخالفه في ذلك جماعة من السلف، منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري والأوزاعي وغيرهم. يعني هؤلاء كانوا يدخلون على السلطان، لكن هؤلاء أئمة من التابعين. عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام الأئمة التابعين، والزهري إمام أيضا من التابعين، والأوزاعي من أتباع التابعين، كلهم أئمة أخيار. ودخلوا لما رأوا المصلحة في دخولهم عليهم، كانوا ينصحون لهم ولا يجاملونهم على حساب الدين. ومن العجب أن أبا جعفر من عقيلية ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتابه الضعفاء، وهو إمام يعني فحل من أئمة التابعين، ولم يذكر فيه إلا قول إبراهيم النخعي كان صاحب أمراء. وعن أحمد أيضا معنى قول هؤلاء، هذا ليس طعنا، صاحب أمراء يعني هو إمام فقيه ومحدث. قال: وروى الخلال عنه أنه سئل عن الأخبار التي جاءت في أبواب هؤلاء السلاطين إذا كان للرجل مظلمة، فلم يرى أن هذا داخل في ذلك إذا كان مظلوما، فذكر له تعظيمهم فكأنه هاب ذلك. وقال في رواية أبي طالب: وسأله عن رجل من أهل السنة يسلم على السلطان ويقضي حوائجه يسلم عليه، قال: نعم، لعله يخاف ويداريه. يعني أحمد رحمه الله تعالى كان يعني لا يرى الإنكار على عموم الناس، وإنما من يفعل ذلك اختيارا، حال الاختيار. وقال محمد بن أبي حرب: سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل السنة يأتيه السلطان وصاحب البريد، قال: يمكنه معاندة السلطان. قلت: ربما بعثه إليه في الحاجة من الخراج أو في رجل في السجن. قال هذا يكون مظلوما فيفرج عنه. وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه سمعت أبا يوسف القاضي يقول خمسة تجب على الناس مداراتهم: الملك المسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس من علمه، فاستحسنت ذلك. خمسة تجب على الناس مدارته: الملك المسلط، يعني حتى يتقوا شر، لأن الصدام مع الملك وصعب السلطان يضر بالشخص ويضر لدينه ويضر بالناس. والقاضي المتأول كذلك، القاضي لأنه أيضا يعني والمريض والمرأة قلة عقل، المريض يعني لأنه يعني قد يتكلم بكلام يعني وهو لا يتكلم بحال السلام فيتحمل يعني، لذلك يجب على الناس أن يتحملوا لمرضه، لأن الإنسان يعني حال المرض يحصل له ضيق في صدره ولا يتحمل شيء. كذا المرأة لقلة عقلها وسوء وطيشها، والعالم ليقتبس من علمه. قال فاستحسنت ذلك، هذا كلام أحمد رحمه الله. قال وفي الحلية عن أبي زرعة أن عبد الملك ابن مروان بعث إلى ابن محيريز بجارية، فترك ابن محيريز منزله فلم يكن يدخله، فقيل له يا أمير المؤمنين نفيت ابن محيريز عن منزله، يعني ترك البيت وخرج أصلا، صاب الجارية في البيت. قال ولما؟ قال من أجل الجارية التي بعثت بها إليه. قال فبعث عبد الملك فأخذها. وفي الحلية عن النعمان بن الزبير الصنعاني أن محمد بن يوسف أخ الحجاج أو أيوب بن يحيى بعث إلى طاووس بسبعمائة دينار أو خمسمائة، وقيل للرسول إن أخذها منك فإن الأمير سيكسوك ويحسن إليك. قال فخرج بها حتى قدم على طاووس الجند، فقال يا أبا عبد الرحمن نفقة بعث الأمير بها إليك. قال ما لي بها من حاجة، فأراده على أخذها فأبى أن يقبل طاووس، فرمى بها في كوة البيت في الطاقة كده رمى له مش. ثم ذهب فقال لهم قد أخذها، فلبثوا حينا ثم بلغهم عن طاووس شيء يكرهونه، فقال ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا. شو بيزلوا اللي يأخذ منه، كما قال غير واحد من السلف يعني لولا هذه التجارة لتمندلوا بنا، الإنسان لم يحتاج إليه يذلونه ويكرهونه على أن يقول ما لا يعتقد. وهذا الحصل حصل الآن، يعني لمن يقترب من السلطان يوافقهم على يعني انحرافهم ويطوع الفتية ليرضيهم بذلك. قال ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا. فجاءه الرسول فقال المال الذي بعث به إليك الأمير. قال ما قبضت منه شيئا. فرجع الرسول فأخبره فعرفوا أنه صادق، فقال انظروا الذي ذهب بها فبعثوه إليه. فبعثوه فجاء وقال المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن، قال هل قبضت منك شيئا؟ قال لا. قال له هل تعلم أين وضعته؟ قال نعم في تلك الكوة. قال انظر حيث وضعته. قال فمد يده فإذا هو بالصورة قد بنت عليها العنكبوت، واليوم ما التفتش إليه. قال فأخذها فذهب بها إليه. خلاص كده ذمته برأت، ويتكلم فيهم زي معايز، لا حدش هيذل بشيء. وقال أبو الفرج بن الجوزي ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين عن مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه إياكم ومواقف الفتن. قيل وما هي؟ قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه الكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لن تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. انتهى كلامه. وفي الحلية عن مفضل قال: كنت مع منصور حين بعث إليه داود بن علي يستعمله، فدخل عليه كاتبه حجر بن عبد الجبار فقال: إن الأمير يريد أن يستعملك. فقال: إن ذلك ليس بكائن، أنا رجل سقيم معتل. وعن مفضل أيضا قال: حبس ابن هبيرة منصورا شهرا يريده على القضاء فأبى عليه، وضعه في السجن عشان يخليه قاضي، هو لم يوافق، آثر السجن على أن يتولى القضاء. إيه؟ نعم؟ منصور بن المطلب. قال: وعن أبي بكر بن عياش قال: ربما كنت مع منصور في منزله جالسا فتصيح به أمه وكانت فظة غليظة، فتقول: يا منصور، يريدك ابن هبير على القضاء فتأبى عليه، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليه. يعني أمه لا يستطيع أن يراجعها وهي يعني تشد عليه. وفي الحلية عن عبيد بن جناد قال: حدثنا عطاء بن مسلم قال: لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان يعني الثوري، فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه، خاتم الخليفة يعني يختم يمشي أي حاجة، وكل أمور الدولة بيعطيها له، يكتب أي كلام ويختم بختم أمير المؤمنين. رمى به إليه فقال: يا أبا عبد الله، هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. فأخذ الخاتم بيده وقال: تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال عبيد: قلت لعطاء يا أبا مخلد. قال له: يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أتكلم على أني آمن؟ قال: نعم. قال: لا تبعث إلي حتى آتيك. سيبني في حالي خلاص، ولا تعطيني شيئا حتى أسألك. طبعا ولا أجيله ولا يسأله ولا يشوفه تاني. قال: فغضب من ذلك وهم به. فين كنت بتديله الخدمة وفين لما خلفه عايز هم به يريد أن يؤدبه ويعتدي عليه. فقال له كاتبه: أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. فلما خرج حف به أصحابه، تف حواليه: إيه اللي حصل؟ فقالوا: ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمرك أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ أنت كنت فين وأنت ضيعت الفرصة منك والكلام ده؟ قال: فاستصغر عقولهم ثم خرج هاربا إلى البصرة. وقد كانوا يرون العلم أجل وأعظم من المنصة. في الحلية عن زيد بن أبي خداش قال: لقي سفيان شريكا بعدما ولي قضاء الكوفة فقال: يا أبا عبد الله، بعد الإسلام والفقه والخير تلي القضاء. فولي أنبه وأيمه بعد الإسلام والفقه والخير، العلم والفقه اللي عندك تضيعه تلي القضاء، وصرت قاضيا صار حد لا يبقى قاضي، ما ضل عايز يبقى قاضي، ده هيدفع له 100,000 ولا عادي. فقال له الشريك: يا أبا عبد الله، لا بد للناس من قاضي، الناس تمشي سؤال جلك. فقال له سفيان: يا أبا عبد الله، لا بد للناس من شرطي، يعني ينكر عليه، يعني انت بقى شرط بقى، فتحت الباب على نفسك. ويقول له: أتقبل أن تكون شرطيا طالما أنه لا بد من شرطي؟ وفي الحلية عن سفيان الثوري أنه عاتب رجلا من إخوانه أنه من إخواني كان هم أن يتلبس بشيء من أمر هؤلاء، فقال له: يا أبا عبد الله، إن علي عيالا. قال: لأن تجعل في عنقك مخلاتا فتسأل على الأبواب خير من أن تدخل في شيء من أمر هؤلاء. كان يأخذون بالحزم على أنفسهم. وفي الحلية عن الفضيل بن عياض قال: لأن يدنو الرجل من جيفة منتنة خير له من أن يدنو من هؤلاء، يعني السلطان. وقال أيضا: رجل لا يخالط هؤلاء ولا يزيد على المكتوبة أفضل عندنا من رجل يقوم الليل ويصوم النهار ويحج ويعتمر ويجاهد في سبيل الله ويخالطه. وفي الحلية عن سفيان قال: جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس فلم يلتفت إليه، فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه؟ قال: أردت أن يعلم أن لله عبادا يزهدون فيما في يدي. وعن معمر عن ابن طاووس قال: كنت لا أزال أقول لأبي: إنه ينبغي أن تخرج على هذا السلطان. تخرج عليه أنت ساكت ليه؟ وغير بقى الإيه المنكرات اللي أنت شايفها دي وساكت. قال: وأن تقعد به. قال: فخرجنا حجاجا فنزلنا في بعض القرى وفيها عامل لمحمد بن يوسف أو أيوب بن يحيى يقال له ابن نجيح، وكان من أخبث عمالهم، فشهدنا صلاة الصبح في المسجد فإذا ابن نجيح قد أخبر بطاووس فجاء فقعد بين يديه فسلم عليه فلم يجب، فكلمه فأعرض عنه، ثم عدل إلى الشق الأيسر فأعرض عنه، فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده وجعلت أسأله وقلت له: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. قال: بلى، معرفته بي به الظهر النابية فعل بي ما رأيت، يعني هو فهم تصرف طاووس رحمه الله. قال: فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيء. وده يعني برضو على ما كان عندهم من ظلم هؤلاء الولاة، لكن كانوا يقدرون أهل العلم. يعني لو واحد الآن في مكانه والعالم لا يجيبه ولا يلتفت إليه ويكلمه ويعرض عنه كان حطه في السجن على طول، أنت تعمل لي أقل شيء يعني. قال: فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئا، فلما دخلت المنزل التفت إلي فقال لي: يا لكع، بينما أنت زعمت أن تخرج عليهم بسيفك لم تستطع أن تحبس عنهم لسانك. لما عاد يعتذر له يعاتب ابنه يعني. وعن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن مروان قدم المدينة فاستيقظ من قائلته فقال لحاجبه: انظر هل ترى في المسجد أحدا من حداثه؟ فلم ير فيه إلا سعيد بن المسيب، فأشار إليه بأصبعه فلم يتحرك سعيد. عبد الملك بشير إليه ما التفت إليه ولا قام إليه. ثم أتاه الحاجب فقال: ألم ترى أني أشير إليك؟ إذا الحاجب يشير إليه. قال: وما حاجتك؟ قال: استيقظ أمير المؤمنين فقال: انظر هل ترى في المسجد أحدا من حداثي؟ فقال سعيد: لست من حداثي. فخرج الحاجب فقال: ما وجدت في المسجد إلا شيخا أشرت إليه فلم يقم. قلت له: إن أمير المؤمنين استيقظ وقال لي: انظر هل ترى أحدا من حداثي؟ قال إني لست من حداث أمير المؤمنين. قال عبد الملك بن مروان: ذاك سعيد بن المسيب دعه. مش من سكتنا ترى، لا نقدرش عليه. قال أبو عبد الله: فأين هذا ممن ينتسبون لعلم ثم يلهثون وراء المناصب وأبواب السلاطين والقرب منهم بما هو بين لكل أحد؟ نسأل الله السلامة والعافية. إيه؟ لا بترتبها على الكلام اللي فات يعني في كل دي مسألة من باب الأمر، من باب الأمر المعروف والنهي يعني تغيير المنكر يعني بقدر الإمكان، ليست من هذا الباب. يعني في فرق بين إن الإنسان يسعى لهذا الأمر، يسعى من القرب منه يستفيد من قربهم وليصاحبهم وليقترب منهم، يعني سعيا للقرب منهم. في فرق بين الإنسان يعني يفتح له باب يستطيع من خلاله أن يقلل الشر بقدر الإمكان. يعني الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثت لتقليل الشر وزيادة الخير قدر الاستطاعة، ليس في الإمكان تغيير المنكر أو تغيير الشر مرة واحدة. وشعيب عليه السلام قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذه قاعدة، قاعدة لأهل الإسلام ولأهل الخير عموما، أن الإنسان يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فطالما أن الإنسان فتح له باب يغير فيه الشر دون أن يقدم تنزلات من دينه هو، فهذا يعني باب خير. الإنسان لا يقصر فيه ولا يتركه، فيترك باب يمكن منه أن يخدم دين الله عز وجل، أن يقلل الشر في الأمة، ولا يدع المسألة يعني غنيمة لأعداء الإسلام وللعلمانيين الذين يعني إيه اللي أقام هذه الحرب على السلفيين؟ كله ساكت على السلفيين، محدش بيجيب سيرتهم، يعني خاصة في وسائل الإعلام ما كانش حد يجيب سيرة السلفيين خالص. كل المعركة على يعني نعم أمن الدولة كانوا بيضيقوا علينا ويعملوا، لكن دي كانت حاجات محصورة في هذا الباب. لكن انفتح الباب من إيه؟ من السياسيين والإعلاميين، ناس يعني أصبحت عندهم شراسة وهجوم شديد، ويعني همة وحرص شديد على النيل وتشويه صورة السلفيين. ليه؟ لما وجدوا لهم أثر في المجتمع، وخاصة في مسألة استفتاء الأخير. يعني هم كانوا عندهم من الثورة اللي حصلت هم اللي هيجنوا ثمرتها ويحصل تغيير على ما يريدون. فلما وجد أن المسألة تمشي في اتجاه آخر غير ما هم يريدون، يعني جن جنونهم هنا بقى. ايه دول اللي طلعوا لنا من تحت الارض اللي ما كناش بنشوفهم ولا لهم دخل باي حاجه، طلعوا مره واحده، وايه لان الاخوان معروفين واتجاههم معروف. لكن وجود السلفيين فيها كان له تاثير كبير. يعني يمكن لو كانوا لولا الله سبحانه وتعالى ثم السلفيين ما كان المساله ما تكونش كده. فهم هنا ايه جن جنونهم. فطالما ان الانسان يعني يكون له يستطيع ان هو ينصر الحق باي طريقه، لا يخذل الا الحق. يعني مثلا في مساله المشاركه، ان كان الانسان لا يرى ان هو يشارك بنفسه، لا اقل من انه يدعم الايه اهل الحق. لا يقصر في انه يعني يدعمهم بنفسه وبمن يستطيع ان يحض على هذا. يجب أن تكون الناس تنصر الشريعة، تنصر كل إنسان يريد أن تكون مرجعيته للشريعة، لأنك الآن مخير. أحزاب يعني بتقول إن إحنا مرجعيتنا من شرع الله سبحانه وتعالى، وأحزاب أخرى تقول لا، إحنا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، سيبهم يأكلوا بعضهم أنت بعيد. ولا المفروض تنصر اللي بينصر الشريعة حتى وإن كان عنده قصور. يعني مثلا الإخوان إحنا بنختلف معاهم في أشياء كثيرة وعندهم تفريط كثير، لكن مهما كان هم أقرب للدين وأقرب للإسلام. الواحد علماني محدد لله ورسوله، لابد الإنسان إن هو يعني الإخوة اللي بيخذلوا عن هذه الأمور لا أدري يعني كيف يفكرون فيها يعني. لابد الانسان يقلل الشر بقدر الامكان. انت الان مخير مثلا زي وليكن في دايره زي دايرتنا هنا مثلا، تجد مثلا واحد من الاخوان وواحد من بقايا الحزب الوطني، ولا واحد يعني نصراني، طب هتنصر النصارى؟ تسيب المساله كده مالكش دخل، ولا تنصر بتاع الاخوان اولى؟ لا شك الانسان يعني كلما كان يعني امامه فرصه لينصر الحق او يقلل الشر بقدر الامكان، مش لازم ان انت تغير كل تغيير كامل. احنا برضو مش هنقول يعني ان هو، لان بعض اخواننا يعني المسائل عنده مش واضحه، هو لسه ايه على نفسه، وبعض اخواننا يعني مش سهل عنده انه يغير بسرعه. احنا لسه امبارح، طب ما انا الكلام ده كنت كاتبه قبل كده، يعني المفروض ان انا الانسان ايه، الواحد يستحي ان هو يكتب كلام وارجع اقول خلاف. لا، الانسان لما الوضع يتغير يغير، يعني الشيء اللي بيقال باللسان سهل تغييره عن الشيء المكتوب، لكن الإنسان لما يظهر له أشياء يعني تغير الحكم في المسألة يغير، وحتى لو كان مكتوب لأنه تراجع عنه. نميل يعني الإمام أحمد كان بيغير، والشافعي كان له مذهبان، فإحنا مين عشان إن إحنا كل أقوالنا اللي قبل كده نتمسك بها ونعض عليها ونتنازلش؟ لا، كل شيء قابل للأخذ والرد إلا الكتاب والسنة. طالما المسألة ما فيهاش نص صريح في حكم المسألة، يبقى المسألة قبل الأخذ والرد، الإنسان ممكن يغير آرائه. فلذلك يعني بعض إخواننا يعني ممكن إن هو يكون لسه مسائل لم تتضح له، مهمتك إن أنت توضح له الأمور وخلاص، هو يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يراه يقربه إلى الله. كلمة مجلس الشرك دي كلام مش منضبط شرعا. يعني هو الأصل في مجلس الشعب، أنت عارف الآن إن الدستور الموجود في أصله، يعني قد يكون في أشياء تخالف، يعني في أشياء تخالف الشريعة على شك، قوانين كثيرة، لكن هو متناقض. يعني المادة الثانية في الدستور دي تخلي أي مادة ثانية مخالفة للشريعة باطلة، وهو في تناقض. فليه؟ لأن والمحكمة الدستورية العليا في سنة 1996 قضت بأن المادة الثانية دي تقضي ببطلان أي قانون يخالف الشريعة. ثم خلاص، يبقى كده المسألة خلصت. فإن الإيه؟ إن أي مادة، لكن هم لا يفعلونها. لا يفعلون هذه المادة، فلما واحد يدخل يقول لك أنا عايز أفعل المادة دي وأطبق منها بقدر الإمكان، يقول إن إيه؟ احنا نقعد نقول كان في قضية عن المسألة اتغيرت، لماذا لا نغير مع التغيير؟ هيزيد سوءا، حتى لما تحافظ على الموجود احسن من المسألة. ده عايزين ياكلك اصلا، يضيع كل حاجة، تسيب له الفرصة. ممكن تبقى اصعب، يبقى المسألة ايام حسني مبارك كانت بتزق وخلاص، لكن انا هتبقى قانون، هيغيرون القانون ويدوس على دماغ بالقانون. يعني الان كل حاجه يسمي لها قانون، ما دام هم الاكثريه ولهم الحريه، وانت اقول لك الشعب اختارني، انت كنت فين؟ انت مالكش اي وزن ولا ليك اي قيمه في المجتمع، وتاخد على دماغك وتسكت. ما كده هيقول لك ايه؟ هتيجي تقول لي ده، تقول لهم ده المجلس ده كفر، كفر ده انت اللي كفر. ما هو بقى، ما هي المسألة هنا بتتأول في مسألة إن هي الدستور نفسه متناقض. فهو لو قصد إن هو يخلي الدستور ده إن المادة ده هي تقضي على كل باطل في الدستور، خلاص دي لها مخرج، لها مخرج فين؟ وبعدين حتى ان انت مثلا لا مش غير مقتنع بالكلام ده ماشي، واللي داخل ده هو مخالف هذا الشيء، انا مش داخل اقول له ما تقسمش يا اخي انت رايح كده ما تعملش الحته دي. ما هو طبعا ايوه، امال انت هتفرض اخوان، ما هي طب مش السعوديه ما يمشي على المذهب الحنبلي؟ يعني مساله المذاهب دي مساله وهي هل المسألة لابد إنها تأتي كلها في وقت واحد؟ يعني دي مش يعني التغيير يعني يأتي في يوم وليلة، ولا كل ما كان سبيل للتغيير؟ أنت مسألة إيه؟ إن هي القسم بس. طب لو فيها مخرج، طب لو فيها مخرج تبقى خلصت؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين اقروا دي. سبحانك اللهم وبحمدك.